بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا ما بدأناه في التعليق على كتاب صيد الخاطر. كنا المرة الماضية وقفنا عند الخاطرة رقم 85. نتابع المسيرة بإذن الله تعالى. الخاطرة بتاعت النهاردة يقول ابن القي ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أعجب العجب دعوى المعرفة مع البعد عن العرفان بالله، ما عرفه إلا من خاف منه، فأما المطمئن فليس من أهل المعرفة. وفي المتزهدين أهل تغفيل، يكاد أحدهم يوقن أنه ولي محبوب ومقبول، وربما توالت عليه ألطاف ظنها كرامات، ونسي الاستدراج الذي لفت مساكنته الأعطاف. وربما احتقر غيره وظن أن محلته محفوظة به، تغره رقيعات ينتصب فيها أو عبادة ينصب بها، وربما ظن أنه قطب الأرض وأنه لا ينال مقامه بعده أحد، وكأنه ما علم أن بلعام بن بعوراء كان معه الاسم الأعظم صار مثله مثل الكلب، وبين الشريعة يعمل بها إذ نسخت وبطل حكمها، وبين البدن معمور خارب وسلط البلا عليه، وبين العالم يدأب فيه يدأب حتى ينال مرتبة يعتقلها، نشأ طفل في زمانه ترقى إلى سبر عيوبه وغلطه. كم متكلم يقول ما مثلي لو عاش فسمع ما حدث بعده من الفصاحة عد نفسه أخرصا. هذا وعظ ابن السماك وابن عمار وابن سمعون لا يصلح لبعض تلامذتنا ولا يرضى، فكيف يعجب من ينفق شيئا وربما أتى بعدنا من لا يعدنا. فالله الله من مساكنة مسكن ومخالفة مقام، وليكن المتيقظ على انزعاج محتقرا للكثير من طاعته، خائفا على نفسه من تقلباته ونفوذ الأقدار فيه، واعلم أن تلمح هذه الأشياء التي أشرت إليها يضرب عنق العجب ويذهب بطر الكبر. والحقيقة الخطيرة اللي هو ابن الجوزي بيتكلم فيها هنا عن قضية مهمة، وطبعا اللي متابع من الكتاب هيعرف أن أنا حذفت 3-4 أمثلة، 3-4 تستر كده يعني هو ذكرهم، لأنه أنا يعني قناعتي أنه الأولى ألا تستخدم الأمثلة بتاعة الأنبياء في مثل هذا الموطن بصراحة، فأثرت ألا أقرأها يعني، فأكتفي بالمعنى العام المستقيم، وهو قضية أنه ليس بعد التمام إلا النقص، وكل مخلوق إذا علا وكبر وبازغ يأتي يوم و يضمحل ويتضاءل ويختفي. هذه طبيعة البشر. وكم من ملك وضعت له العلامات فلما على مات. طبيعة الحياة كده. يعني لو شفتي أي حد مثلا كان في ذروة مجده، أكبر جراح، أكبر مش عالم، أكبر عداء، أكبر ملاكم، أكبر مش عارف إيه، بعدين تيجي تشوفيه بقى لما يعملوا له فيديو هو عنده 90 سنة ولا 85 سنة مع ضعف القوة وذهاب القدرات، تشوف المناظر تبكي، يعني تبكي من إنه سبحان الله الدنيا لا تدوم لأحد، وكل إنسان مهما علا بينزل مرة أخرى. دي نقطة. النقطة الثانية انه مهما عليت ممكن يجي اللي بعد منك يسبقك ويبقى احسن منك، وكل العلماء السابقين في شتى علوم الدنيا مثلا، كل العلماء الذين كانوا جهابذة جاء من بعدهم من كان عالما مثلهم ولربما سبقهم كمان. فالنقطتين دول بيخرج منهم ابن الجوزي الى قضية انه علامة الكبر، يعني انت بتتكبر على ايه، الإنسان اللي عنده علم، اللي عنده مال، اللي عنده جمال، اللي عنده شهادة، اللي عنده حسب، أي حاجة عندك هتسبب لك كبر، هتسبب لك بطر، هتسبب لك عجب. اعلم ان الحاجة دي هي عندك النهاردة، عند بكرة كحسن، عند بكرة تبقى بكرة هتبقى عند حد تاني وممكن يبقى احسن منك كمان. يعني انت النهاردة احلى واحدة في البلد، ممكن بعد 10 سنين تطلع واحدة تانية احلى منك وتكوني انت عجزتي كمان وتكون احلى منك بمراحل. الحلاوة انت اذكى واحدة في العيلة، ممكن بعد شوية تطلع كمان 10 15 سنة تطلع اذكى منك واشطر منك وتتقدم عنك وحتى تمسح اسمك وذكرك. فاي انسان ممكن بكل بساطة يعني اولا يقفل نجمه، يعني هو نفسه في حد ذاته يقول الى اضمحلال، محدش بيفضل زي ما هو، ومع الايام بتقل الطاقة وبيقل التميز وبيقل جودة الأداء. والنقطة الثانية اللي هو تعرض لها إنه ممكن يطلع عن اللي بعد منه أحسن منه، ولذلك هو كان بيقول ولربنا ولربما أتى من بعدنا من لا يعدنا، يعني اللي يجي ورانا من كتر تقدمهم وتميزهم إحنا ما نتحسبش بالنسبة لهم لأنه نكرات يعني. وهذه حقيقة مضطردة، يعني حقيقة واقعة فعلا. يعني مثلا في أي مجال من المجالات، كم من الأشخاص الذين تميزوا ونسوا ولم يذكروا؟ يعني لو ذكرتي 2 3 4 أفراد مثلا، طيب وبقية المجموعة التي كانت متواجدة من 50 سنة فاتوا اتناسوا خلاص ومحدش عارف عنهم حاجة، سواء في الطب، سواء في الهندسة، سواء في التعليم، سواء في أي منحة من مناحي التقدم. لكن لعل الإشكالية فعلا في قضية العبادة والعلم الشرعي، لأنه دي أبشع أنواع الأشياء اللي صراحة المفروض لا يتصور أن يكون معها عجب أو كبر. ولذلك هو بدأ الخاطرة بقضية أنه اللي يعمل كبر ويعمل عجب مع علم شرعي أو عبادة، ده إنسان ما عرفش حقيقة العبادة، ما تقربش من الله فعلا، ما قدرش الله حق قدره كما ينبغي، ما جربش يعيش مشاعر التقوى والخوف من الله عز وجل اللي هي لب الأثر الإيماني لقضية العلم. فالمفروض إن العلم والعبادة تزيد الإنسان تواضع، قرب، يعني ممكن نقول عدم رؤية للذات وعدم استكبار على خلق الله عز وجل وعدم تضخيم للنفس. دي عمرها ما كانت أبدا من شيم العلماء. وانت لما تسمعي مثلا شيخ الإسلام وهو بيقول على نفسه أنا المكدي وأنا وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، أما تسمعي، أنا بصراحة بتأثر جدا لما تسمعي تسجيلات مثلا الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ أبو إسحاق، كل واحد منهم عمال بيزدري في نفسه وبيقول وهل نحن شيء وهل نحن فعلنا شيء. كان في أظن تسجيل شبيه للشيخ أبو إسحاق لما كان بيقول يعني وأخطأنا وفي بداية حياتنا، وطبعا الجهال أهل الجهالة تلقفوه بالشماتة بجهالة برضو، يعني تلقفوه بجهالة مش قادرين يفهموا ان دي بالعكس ده دي شيم العلماء. كل ما ازداد علم الإنسان كل ما ازداد تواضعا وازداد عدم رضا عن نفسه، يحس ان كان مقصر، ما وصلش للمرحلة اللي هو عايزها من العلم ولا من المرحلة التي تنبغي من العبادة. وهذا يعني مطابقة لحال الملائكة، لأن الملائكة ما تقول ما عبدناك حق عبادتك، مع إن هم منقطعين للعبادة أبدا، إلا أنهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولذلك كلما يعني ارتقى الإنسان وتماثل حال الملائكة كان على هذه الشاكلة اللي هو الشاكلة اللي هو لا يرضى عن حاله ويريد أن يزيد ويشعر يستشعر أنه هو مقصر إلى ما إذا ما قارن علمه أو عمله أو أداءه بقدر جناب الله عز وجل وجلال الله عز وجل، فيحس بالتقصير. بس للأمانة إحنا مش عايزين إن الإنسان في هضمه لنفسه يوصل لمرحلة قتلها، لأنه في ناس مع شدة هضم النفس بيعمل نوع من أنواع التدمير لها، وده أنا شفته في هذا العصر يعني بشدة، إنه الإنسان مع كثرة رغبته في هضم الذات وإهانتها واحتقارها يبتدي يدمرها. لا، هو مش المطلوب كده، هو المطلوب إنك أنت تبقي نفسك على حافة النجاح، يعني على ما دون العشب، تظل ناجح ومجتهد وتسعى. المؤمن تسره حسناته زي ما النبي قال، فلازم هتسرك حسناتك ولازم هتبقى فرحان، بس ما يصل بك هذا إلى البطر أو العجب أو رؤية الذات أو الكبر، هو ده المراد. فيبقى الإنسان وسطي، ما يبقاش مستغرق في طحن نفسه، في ذبح نفسه، حتى يعني تموت همته وتموت طموحاته، لانه طبعا انا هباب، انا وحش، انا مش هنفع، انا مش هقدر اعمل حاجه، انا كده كده فاشل. طب عمره ما هيتقدم كده، ولا هيتعلم ولا هيتعبد. فالنوع ده غلط، ما ينفعش الانسان يبالغ في نقد نفسه وفي ذبح نفسه لحد ما يعدم نفسه الطموح والامل والاقدام والاقبال. لكن على الجانب الاخر ما ينفعش برضو يبقى عنده بطر وعجب بنفسه وعنده كده رؤيه للذات. انا شفت بعض الناس وعيال صغيرين، يعني حاجه و40 سنه، ويطلع يقول لك انا قرات كل كتب المكتب، انا قرات 250 الف كتاب. ليه يا اخويا؟ كنت بترضع من امك وانت بتقرا كتاب؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يقول لك انا ما تركت كتابا من كتب العلماء الاقدمين ولا اللاحقين الا وقرات. حاجه ما قالهاش اي حد من العلماء الموسوعيين، ثم يتكلم بها هذا الفسل او ذاك الفسل. يعني صراحه عجب عجيب وبطر عجيب. والعجيبه ان في ناس بيعجبها هذا، يعجبها الانسان اللي شايف نفسه يقول لك ده ثقه، ده سيلف استيم، ده تنميه بشريه، ده مش عارفه ايه، فياثره مثل هذا فينبهر بيه ويبتدي وشيخنا وفضيله المشع العلامه الفحل الفهامه ويلقون عليه من الاوصاف ما ليس فيه، اغترارا بما يعني هو قدمه في ثنائي على نفسي وتمجيدي لنفسي. الحقيقه الانسان المسلم زي ما ربنا قال: وكذلك جعلناكم امه وسطا، نحن امه الوسطيه. انا لا اريدك ان يعني تتواضعي الى درجه الضعه وذبح الذات وقتل الطموح وعدم الرغبه في فعل شيء. وانا لما اقول ان انا مش نافعه ومش هوصل واعيش جهله واموت جهله، مهما اعمل هعمل ايه؟ ومهما اتعلم ايه؟ وانا ولا حاجه كده، خلاص كل امل راح من قلبي. لكن مش على الجانب الاخر برضه تقولي انا شمس الزمان وحسنه الايام وانا ما فيش مني اتنين وانا درست كل حاجه وقفلت كل حاجه والامر يعود الي والقول ينضبط عندي والحاجات انما الانسان يعني يكون وسطي، يسر بالعلم الذي يتعلمه وبالعباده التي يتعبدها، ويسال الله عز وجل زياده، لان الله عز وجل اخبر قال: وفوق كل ذي علم عليم. فقضيه انه تلك الايام نداولها بين الناس تدفع الانسان الى الا يختار. يعني لو دخلتي على يبقى في فيديوهات كده مؤثره جدا تجيب لك مثلا حال الانسان في شبابه وحاله في كبره. من الناس اللي انا تاثرت بيهم كنت بشوف فيديو اللي هو بتاع كان ملاكم مشهور جدا مسلم اللي هو كلاي، محمد علي كلاي، وبعدين في اخر حياته اصيب بقى بالالزهايمر وباركنسونيزم والحاجات الكثيره اللي بتحصل مع الكبر ومع الشيخوخه. والله صدقيني بتشوف الحاجات دي تقولي صدق الله، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. يعني لو كانت الدنيا تدوم لكان رسول الله حيا وباقيه، لو كانت الدنيا تموت تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي كما يقول الشاعر. فهي لا تدوم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعامل معها على هذا المقتضى أنها دنيا زائلة ثانية، وأن دوره في الحياة أنه يتعبد ويتعلم ويتعلم ليتعبد ويتعبد ويتعلم وهكذا، ويتقي الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل وهو على حال يرضاه الله عز وجل. لا يبالغ في إجلال نفسه ورفعها فوق منزلتها، ولا يبالغ في احتقار نفسه وهضمها حتى يدفعها إلى قطع الطموح. والحقيقة دي تجدي مستشري جدا في زمان الصحابة والتابعين في قضية الوسطية والاعتدال. يمكن في مثلا 200 سنة بعدهم 400 سنة بعدهم ممكن تجد ظاهرة المبالغة في مع مثل ظهور التصوف بقى ولبس الخشن والتزهد والتكلف والتصانع في المسائل دهيت، تجد المبالغة في احتقار الذات وهضمها وإذلالها وما شابه. وبيجي معانا كتير من خواطر ابن الجوزي يعني بيتندر بأفعال هؤلاء وينكر عليهم مثل هذه الأفعال المذموم. فالخاطرة بتقول للإنسان لا، يعني احرص صحيح، تعلم صحيح، ابذل جهدك صحيح، بس لا تظنن ان انت بقى يعني فوق كل قدر واعلى من كل مقام. لا لا ابدا، انت واحد من الوحايد، انت فرد بذل جهده لله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يتقبلنا وان يجعل جهدنا متقبلا، وان يرزقنا التواضع في غير ضعه، وان يعزنا بغير كبر. اللهم استعملنا فلا تستبدل. دي الخاطرة الأولانية ومعناها جميل ولطيف. يعني الخاطرة الثانية اللي هي الخاطرة رقم 87، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاش مع الله عز وجل طيب النفس في زمن السلامة خفت عليه في زمن البلاء فهناك في المحك. إن الملك عز وجل بين يبني نقض وبين يعطي سلب، فطيب النفس والرضا هناك يبين. فأما من تواصلت لديه النعم فإنه يكون طيب القلب لتواصلها، فإذا مسته نفحة من البلاء بعيد ثباته. قال الحسن البصري: كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا. فالعاقل من أعد ذخرة وحصل زادا وازداد من العدد للقاء حرب البلاء، ولا بد من لقاء البلاء. ولو لم يكن إلا عند صرعة الموت، فإنها إن نزلت والعياذ بالله لم تجد معرفة توجب الرضا أو الصبر أخرجت إلى الكفر. ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته: ربي هو ذا يظلمني، فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. كيف وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة: عليكم بهذا فإن فاتكم لم تقدروا عليه. وأي قلب يثبت عند إمساك النفس والأخذ بالقضم ونزع النفس والعلم بفارقة المحبوبات إلى ما لا يدري ما هو، وليس في ظاهره إلا القبر والبلاء. فنسأل الله عز وجل يقينا يقينا شر ذلك اليوم، لعلنا نصبر للقضاء أو نرضى به، ونرغب إلى مالك الأمور في أن يهب لنا من فواضل نعمه على أحبابه، حتى يكون لقاؤه أحب إلينا من بقائنا، وتفويضنا إلى تقديره أشهى إلينا من اختيارنا. ونعوذ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرنا، حتى إذا انعكس علينا أمر عدنا على القدر بالتسخط، فهذا هو الجهل المحض والخذلان الصريح عاذنا الله منه. هو الحقيقة أنا قال نقطتين. النقطة الأولانية هي أنه الإنسان في ديمومة بلاء، يعني هو لازم الإنسان يقع له بلاء. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنه ينبغي أن يعد لهذا البلاء الواقع لا محالة عدة من حال طيب حال الرخاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في مصداق حديثه لما كان يقول: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تعرف ربنا في الرخاء الله عز وجل يتعرف إليك في الشدة. فالنقطة اللي هي الأولانية اللي بدأ بيها وهو الحقيقة ما طولش فيها وطول أكتر في النقطة الثانية، اللي هي ينبغي على الإنسان أن يعد لحال البلاء قسطا من التعلق والصدق والمحبة والعبادة والهداية والصلاح، يكون زخرا له في وذلك في حال رخاء. يعني انت دلوقتي بصحة الحمد لله وعافية وعندك فراغ وعندك وقت وعندك مال، تملاي وقتك بإيه؟ أكثر الناس إذا كان الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ لما يبقى معاه قوة ومعاه شباب ومعاه فلوس تلاقيه خاربها، زي ما بيقول خاربها فعلا، مقضيها كافيهات ومقضيها مسارح ومسلسلات وأفلام وحفلات وبلاجات ونوادي وضرب الدنيا كلها، وهو في حال الرخاء. أول ما يجيله البلاء ما عندوش رصيد بقى، لا عنده رصيد من التعلق بالله، ولا من الإيمان بالله، ولا من الرضا بالله، ولا من العبادة المؤهلة للصبر ثم الشكر والرضا، ما عندوش أي رصيد من أي حاجة. فتلاقيه على طول يجزع ويتخبط ويتسخط و و و وربما زي ما قال ابن الجوزي خرج عياذا بالله من حوزة الدين كمان. يعني هو ضاربها أسداس في عشار ومقضيها كده بالطول والعرض، أول ما ينزل البلاء على طول هو ما فيش إلا أنا، هو ربنا مش لازم أنا اللي تقع عليا البلاء، هو أنا كل ما يجي لي عيل يموته، هو أنا كل الأمراض هتيجي عليا ولا إيه، وما فيش حد تعييها إلا أنا. والكلام ده اتقال، وابن الجوزي بيقول شفته بنفسي. يعني شوفي مش بس احنا شفناه في زماننا، لا هو بيقول شفته في نفسي واحد كنت اظن فيه الخير، لما جاله بلاء الموت ومرض الموت كل شويه يقول هو ربنا بيظلمني ليه كده. يعني مش بس بيعترض على الله عز وجل، لا ده كده بيسب بالله عز وجل ويتهم بالظلم، يعني عياذا بالله ممكن يقع في كفر بواح. كل ده منشأه ايه؟ منشأه انه لم يتزود بالزاد المعين على مواجهه البلاء بقدر من الايمان. انت عشان تدخل على صحراء قاحله لازم تشيل معاك قربة فيها مية، ما تجيش وانت ماشي في وسط الخضره تزبعزق الميه كلها وما تعبيش ولا ميه، وبعدين تروح دخل على صحراء تلاقي مش معاك نقطه ميه. انت في الحياه الدنيا خضراء الحمد لله، وفي اولاد وذريه وصحه ومال وعافيه وكل حاجه، كل حاجه كويسه. ما حصل شيئا من الزاد في قلبي، زاد من الايمان ينفعه لما يخش على صحراء الابتلاء، ما فيش خالص، لا هو مقضيها بالطول والعرض. وبالتالي اول ما يخش بقى عيل مات، بيت وقع، اموال اتسرقت، عمليه اتعملت، مش عارفه ابتلاء اصيب بيه، تلاقيه جزع وتخبط وتسخط. وقلي ما حضرش بلاء، ما حضرش عده من الايمان لهذا البلاء. فهو بيقول له خد من رخائك، من فراغك، من صحتك، من مالك، من قوتك لأوقات البلاء، وأعد بها العدة. جزئية تانية بقى اللي هي حتمية وقوع البلاء، هو بيقول ولازم هيقع البلاء. يعني ما تقولش لا انا مش هستعد، لان انا زي ما كان اليهود بيقولوا نحن ابناء الله واحباؤه، يعني لا احنا ربنا مش هيبتلينا ومش هيعذبنا، ده احنا حاجه تحصل. ابن الجوزي بيقول لا يمكن، البلاء سنه ماضيه ويجريها الله عز وجل على جميع خلق، لازم في بلاء، ما فيش حد ما بيحصلوش بلاء. يعني ممكن يحصل البلاء بالمرض في الشباب عادي، ممكن يتأخر حتى يصل إلى سن الكهولة والهرم، والهرم بلاء في حد ذاته. يعني الإنسان يبتدي يكبر ما عادش بيشوف. تعرفين القصة بتاع الرجل اللي قال له كيف حال الاثنين؟ قالوا ثلاثة. قال كيف حال الجماعة؟ قال تفرقوا. قال كيف حال القريب؟ قال كيف حال البعيد؟ قال صار قريبا. فصاحبه بيقول له لم أفهم. قال إنما يشكو عمره، يعني بيشكو انه كبر. كيف حال الجماعه؟ تفرقوا اسنانه، كانوا حته طقم لي فوق وتحت، وقعت ديت وتسوست ديت وتشالت ديت بقى وخلاص، كم سنه واقفه كل واحده في جنب. كيف حال البعيد؟ قال صار قريبا، بعد ما كان يشوف عن بعد ما عادش بيشوف الا من قريب ويلزق البتاع في عينه كده عشان يشوف. قال كيف حال الاثنين؟ قال صاروا الثلاثه، يعني بعد ما كان بيمشي على رجلين بقى في عصايه جنبهم وعكاز فالسن قادم شئنا بينا، لازم هياتي معاه هذه الابتلاء. تقولي لا يا دكتور، لا لا لا والله، ده احنا شفنا ناس مزهزه معاهم لحد الاخر. اولا هذا ليس من علامه الخير ابدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المؤمن يعني كالريشه تكفاها الريح طاره وترفعها الريح طاره، يعني كل شويه بلاء شويه عافيه، شويه بلاء شويه عافيه. ليه؟ ربنا بيربيه على انه يتجلد في البلاء ويتجلد في العافيه، ويبقى عبد صالح في كلا الحالتين، وبعدين ياخد تدريب كده بلاء وعافيه، وبعدين بعد شويه كمان تدريب بلاء، وبعدين بعد شويه كمان تدريب بلاء وشويه عافيه، بيتدرب على انه يحسن صحبه الاحوال التي قدرها الله عز وجل له. بينما الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بينما يعني انه الكافر، مثل الكافر كمثل الارزه تقطع قطعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الكافر لا، يبقى واقف كده هو ناشف زي الشجرة الضخمة الكبيرة اللي فجأة تروح خب منشورة بالمنشار ووقع كده هو. وده اللي ابن الجوزي بيتكلم عنه بيقول انه لو ما فيش اي بلاء هتقابله في حياتك، كفايه انك هتقابل مصيبه طلوع روحك، مصيبه موتك، فاصابتكم مصيبه الموت، الموت مصيبه، مصيبه انك هتخش القبر لوحدك وهتتسال وهتتحاسب، ازاي هتعرف تثبت لما تلاقي ملك الموت نازل قدامك؟ حضرتك مين؟ ده ملك الموت ومعايا الملائكه، انتوا هتعملوا ايه؟ هنموتك. هتموتوني؟ اه هنموتك. ولذلك في الحديث بتاع البراء انه الكافر والمنافق تفر روحه في جسده فتتشعب، الروح مش عايزه تطلع، تتشعب في جسده فيخرجها الملك كما يخرج السفود ها اذا ادخل الصوف المبلول. السفود اذا سخن وادخل الصوف المبلول، يعني تجيبي حته حديده وتسخنيها وتحطيها في صوف، تروح الصوف ماسك فيها وملبد كده لانه هيسيح عليها، يسيح عليه، ها تيجي تنزعيها تلاقي مش راضيه تطلع من صعوبه شده الروح، روح الكافر مش قادر يتقبل انه هيطلع هيموت خلاص، هيسيب الدنيا محلات نعيمه محلات انتهت، ويروح بقى على فين؟ على قبر عمره ما حوش فيه حاجه، على اخر عمره ما عمل لها. فمصيبه كبيره جدا ان الانسان يغادر متعه وانسه وسعادته وترفيه وكل وسبحان الله. وهل الموت استثنى احدا؟ يعني هل الموت وقع على العلماء الصالحين ولم يقع على الممثلين والراقصين والطبالين؟ لا، كله بيموت وكله بيدرك هذه المصيبة، لكن المؤمن الذي تعود البلاء والصبر عليه وعدم الجزع وعدم التسخط وتعلم كيف يقول رضينا بالله ربا، رضينا عن تقدير الله فينا، رضينا عن اختيار الله لنا، يرضى يقبل بل لا يجزع ولا يتسخط بل يسعد ويسر. المؤمن ده لما تنزل عليه، ولذلك في الحديث لما ينزل عليه مصيبة الموت في الحديث ان المؤمن روحه تخرج كما تخرج القطرة من فيه السقاء، على طول كده هو بكل سلاسة وكل سهولة. ليه؟ مع إذعانه واستسلامه ورضاه، بخلاف المنافق. ومش وخدي بالك مصيبة الموت واقع على محال، ولو لم يكن ابن الجوزي بيقول لو ما فيش إلا هذه المصيبة الفظيعة الشديدة انه الانسان يجي بين يدي اجله وخلاص روحه هتطلع، وبعدين يبتدي يفتن بقى كمان، ربك هيقتلك وهيميتك وانت لسه ما استمتعتش وانت لسه مش عايز، يقوم بيقول زي ما الجاهل قال هو ربنا بيظلمني ليه، هو انا اللي مش عارف هو بيعجل لي ليه وبيعذبني ليه، وهكذا. المؤمن مش كده خالص، المؤمن رضيت بالله ربا، غدا نلقى الأحبة، مرحبا بلقاء ربي. وكل ما بنسمعه بقى من نماذج حسن الخاتم، يا جماعة والله الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لأن احنا للأسف الشديد لما بنقارن وبنقيس وبنقيم الناس بتنبهر بمقاييس الدنيا، دول عندهم قصور، دول عندهم عمارات، دول عندهم فلل، دول عندهم ألماس، دول عندهم صحة، دول عندها 85 سنة وطلعة ترقص، أنا 20 سنة ما بعرفش أرقص زيها من صحتها البوم، تقول لي كده؟ أنا سمعتها من واحد قالت لي ده صحتها بوم، يعني هي عايزه تقول ان يعني ايه من علامات ايه الرزق، يعني انها مرزقه. ابدا، مين قال انه عطاءات الدنيا تدل يقينا على ان الانسان مكرم عند الله عز وجل؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا، لا، ليست على هذا المنح الذي يصنه الإنسان. ويكفي على أي إنسان منعم طول حياته أن يعالج غصص الموت، بس كفاية عليه غصص الموت، كفاية عليه ضمة القبر التي تختلف فيها الأضلاع، ولو هونت على أحد لا، ولو امتنع منها أحد لكرمه وشرفه لا، يعني كان يعني ممن منع منها سعد ومع ذلك يعني لم يمنع منها أحد والكل أدركها. هذا بلاء شديد، وهذا كرب شديد، يؤتى بأبأس أهل الدنيا، عفوا بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة بس، ثم يسأل هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك لم يمر بي نعيم قط. هو مش كذاب، هو بس ان لانه تقولي ده كان متنعم في الدنيا 24 ساعة يبقى بيكذب. لا، مش بيكذب، هو كل الحكاية انه نعيم الدنيا من كونه زائل وحقير وصورة وغمسة في الجحيم أزالت كل هذا الشيء، أذهبته تماما، والعكس بالعكس طبعا، فأذهبته تماما، تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره ما كان ذلك في أنيافي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش 1000 سنة منعم عنده اللذائذ والمتع ويأتيه الشراب والطعام، والله ما يجيب ليلة واحدة بس يباتها في قبر. فالله الله في الحرص على أن يعد الإنسان نفسه للبلاء. وعدة البلاء هي تربية النفس على الصبر أولا ثم الرضا ثانية. لازم الإنسان يربي نفسه على الصبر على أقدار الله عز وجل كلها، والتسليم لله عز وجل، والرضا بالله ربه، يرضى بربه ربا مدبرا خالقا يختار لك الأنفع، يختار لك الأصلح، يختار لك ما ينفع. يقوم العبد اللي من النوع ده الراضي ده هو ينزل عليه أي بلاء في دنياه صابر محتسب راضي كمان، حتى ينزل عليه مصيبة الموت فلا يجد إلا الثبات والصبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. الخاطرة اللي بعدها اللي هي رقم 88، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل، فإن العارف به مستأنس به في خلوته، فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلى مذاقه فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده، صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة، وثقته بحسن التدبير. وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه، قائم بين يديه، ناظر بعين اليقين إليه، فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح مهذبها. فإن نطقت فلم أنطق بغيركم، وإن سكت فأنتم عقد إضماري. إذا تسلط على العارف أذن أعرض نظره عن السبب ولم ير سوى المسبب، فهو من أطيب عيش معه. إن سكت تفكر في إقامة حقه، وإن نطق تكلم بما يرضيه. لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولد، ولا يتشبث بذيل محبة أحد، وإنما يعاشر الخلق ببدنه، وروحه عند مالك روحه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا، ولا غم عنده وقت الرحيل عنها، ولا وحشة له في القبر، ولا خوف عليه يوم المحشر. فأما من عدم المعرفة فإنه معسر لا يزال يضج من البلاء، لأنه لا يعرف المبتلى، ويستوحش لفقد غرضه لأنه لا يعرف المصلحة، ويستأنس بجنسه لأنه لا معرفة بينه وبين ربه، ويخاف من الرحيل لأنه لا زاد له ولا معرفة بالطريق. وكم من عالم وزاهد لم يرزق من المعرفة إلا ما رزقه العامي البطال، وربما زاد عليهما. وكم من عام رزق منها ما لم يرزقه مع اجتهادهما، وإنما هي مواهب وأقسام، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن للأمانة برضو عشان نقول بعد الخاطرة، أنه يعني أولى الناس بالمعرفة هذه هم أهل العلم الصادقين. يمكن اللي يحصل عنده التباس هو ذلك العالم الدعي والزاهد المتزاهد الدعي، ده بقى اللي هيبقى فيه الشؤم اللي ذكره وحذر منه ابن الجوزي. لكن يمكن في الآخر بيقول انه ليست العبره بكثره المصنفات ولا بكثره التاليفات ولا بكثره الرسائل ولا بكثره الدكتوراهات، لا ابدا، انما العبره بما وقر في قلبك من العلم بالله عز وجل، العلم الذي اورث للعبد معرفه وانسا بالله. وبعدين بقى ذكر نماذج او يعني قارن بين عيش هؤلاء العارفين وعيش هؤلاء المعرضين. فقال في المعرضين أنه المعرض دائما معثر في طريقه، يضج من البلاء لأنه لا يعرف المبتلى، عكسه المؤمن. المؤمن لا يضج من البلاء لأنه يعرف المبتلى، زي ما قالها: إن عمت نعمة عرف من أهداه، وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته من المبتلى. يعني عايز يقول إن المؤمن زي ما النبي أخبر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ده حال المؤمن العارف بالله عز وجل، الذي تعلق بالله عز وجل ورضي بالله ربا، فتيجي السراء يشكر، ويشكر سعادة وسرورا وتحدثا بالنعمة واستخداما لها فيما يرضي المنعم. ده الذي يعرف الإيمان حقا. طب وإن وقعت الأخرى، وإن وقعت ضراء صبر، صبر قلبا وقالبا ولسانا وجوارح صابر، وفي صبره يصل كمان إلى مقامات الرضا بتقدير الله عز وجل. لذلك هو يقول هنا إن وقع البلاء المر لم يستشعر مرارته لشعوره أن الرب اختاره له، فشعوره بأنه هذا اختيار الله عز وجل يجعله راضي، أنا راضي بقدر الله عز وجل. وإن سأل فتعوق مقصوده، يعني طلبات من الله عز وجل وتأخرت، صار رضاه أن هذا اختيار الله عز وجل في التقدير التأخير مطلوباته، فيقينه بأن الرب حكيم يجعله يرضى عن هذا التأخير، بل لا يعجل، يقول لعل كل تأخيرة فيها خير، لعل اختيار الله عز وجل هو الخير، لعل الله عز وجل ادخرها لي لعلمه أن هذه أفضل. ولذلك ثقة في حكمة الله وحسن تدبير الله عز وجل وأنه المالك المدبر سبحانه وتعالى، تجد عنده رضا حتى إن تأخر مقصوده الذي سأله. ولذلك يقول وصفة العارف أن قلبه مراقب لله عز وجل، قائم بين يدي الله عز وجل، لا يلتفت عن الله إلى غير، قلبه متعلق بالله عز وجل، مشغول بالله. مش معنى ذلك أنه مش بيأكل ويشرب ويتجوز ويخلف عنده عيال وعنده دنيا، عنده كل ده، لكنه في يده ولا يلج إلى خلاصة قلبه على سبيل التعبد بالمحبة والتعبد بكل صنوف العبودية لله عز وجل. لأنه طبعا احنا قلنا ان في خوف فطري وفي حب فطري وفي حاجات فطرية بشرية، لكن المقصود هنا التعبديات، الخوف التعبدي والمحبة التعبدية والتعلق بالله عز وجل تعبدا وما شاء. فالذي يتعلق بالله عز وجل بيحصل له حالة من الأنس الرائع بالله عز وجل، من الرضا التام بالله عز وجل. يبقى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله. المؤمن الضراء صابر عادي خالص، وتجد الضراء ينزل على قلبي برد وسلام عجيب. يعني انا كان في اخت ابتليت ابتلاء شديد، هنا كانت عندنا في المنصور، مات لها 3 بنات مره واحده في البيت، البيت بتاعها اتحرق. يعني هي كانت بره في السوق، رجعت لقيت كان عندها دورين اتفجرت فيهم الانبوبه، فالبيت الدورين اتحرقوا والبنات اتفحموا، 3 بنات في أعمار مختلفة. وسبحان الله أنا كنت مع أمي في عزائها، الكلام ده من سنين، بس سبحان الله الناس كلها بقت تتعجب من برض، لا أقول الصبر، الرضا اللي كان في قلبها. كان كل اللي على لسانها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، اللهم اجعلهم لي ذخرا في الجنة يا رب العالمين. ربنا اللي بيثبت، فالضراء تنزل عليه الناس تتعجب من قوة صبره بل وشدة رضا عن الله عز وجل حال الضراء. ليه؟ لأنه قلبه مش مركز في العيال ولا في البيت ولا في الفلوس، هو مركز إن ده ابتلاء من الله وعايز يري الله خير، ده ابتلاء من الله ونفسه ينجح في الاختبار ويقول يا رب أنا صابر، أنا يا رب عايز أبقى نعم العبد اللي في البلاء صابر. تجميعه وتركيزه مش في عين البلاء، لا، في المبتلي الذي اختار له البلاء، في الله عز وجل الذي أصابه بهذا البلاء على سبيل الاختبار. لأنه الابتلاء للمؤمن رفع وتحصيل درجات وتكفير سيئات، إنما للكافر على حسب جنس يبقى سخط وقنوط وما شابه. فالمؤمن في الضراء بتشوفي نماذج عجيبة جدا، وفي السراء كذلك، يعني يزيد ماله تزيد صدقاته، تزيد صحته تزيد صيامه وقيامه، يزيد ذكاؤه يزيد علمه وتعليمه وتعلمه، يزيد قوته يزيد بذله في إعانة الغير، يزيد وجهته يزيد خدمته للناس وخدمته للآخرين. يعني كل ما ازدادت النعم عليه كل ما ازداد الشكر منه لله عز وجل عليه. انت تبص عليه تنح تقول ايه ده، الله اكبر، ما شاء الله، قوة الا بالله، هنا ممتاز وهنا ممتاز. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ان اصابته ضراء صبر، ممتازه فكان خيرا له، وان اصابته سراء شاق برضه ممتاز فكان خيرا له. ده العبد الموفق، ده المؤمن الذي تعلق قلبه بالايمان بالله، فكان هذا هو الاساس. لكن على الجانب الاخر عافانا الله واياكم ذلك العبد الذي لم يدخل في قلبه ذلك القسط المهيئ لهذه الدرجه من الايمان، ولذلك الضابط هنا الإيمان الحقيقي في القلب، التعلق الحقيقي بالرب، المعرفة الحقيقية بالله عز وجل، وليس مجرد العلم النظري. ولذلك هو في الآخر يعني كأنه تعرض للعالم الزاهد الذي لم يثبت كما ينبغي، ويبقى طبعا لم ينتفع بعلمه ولا بزهده كما ينبغي، بينما ممكن يكون إنسان بسيط لكن عنده ما يعني يحتاج إليه من العلم والمعرفة الأولية، ثم امتلأ قلبه إيمانا، مؤمن بسيط سلس لكن مليان قلبه إيمانا، يحصل هذه الدرجة. إن أصابته ضراء صبر، أو أصابته سراء شكر، فيحصل الخيرية في الدرجتين برصيد الإيمان. نيجي للآخر بقى اللي ما عندوش هذا الرصيد الإيماني، تلاقيه في الضراء جازع وتسخط وطول النهار يصوت ويعترض وليه وما فيش لنا واعتراضات. وإن أصابته سراء كبر وبطر وطغيان، وكلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، تلاقي بقى والتسلط على خلق الله وإزاء واعتداء وجبروت وبلطجة وكل أنواع الأشر والكبر والغرور والطغيان تيجي مع وجود النعمة. يعني في النعمة سائط وفي الضراء سائط، في الاثنين. طب ده مش نافع له لا نعماء ولا ضراء، هو في الاثنين سائط. ليه؟ لأنه رأس ماله الأساسي اللي هو الإيمان الدافع بالعبد للثبات، الدافع بالعبد لليقين، الدافع للعبد للإذعان والرضا عن الله عز وجل، ده مش موجود. والله يا جماعة المقطع اللي بيشرحه ابن الجوزي في يعني أنا يعني حتة المعثر المستوحش ده اللي هو اللي ما عندوش تعلق بالإيمان ده مش عايزاه، ها صعبة وحش فعل، اللهم جنبنا وإياك. لكن المقطع اللي بيوصف فيه ذلك العبد الذي أنس بربه، مقطع انت اصلا انت تحسي ان قلبك بيدق عليك من التشوق انك تبقي ده، انت بتسمعي الوصف تقولي يا رب ارزقني، اللهم ارزقني حلاوه الايمان وحلاوه الانس، اللهم ارزقني ايمانا اجد حلاوته في قلبي، اللهم ارزقني انسا بك، اللهم استعملني على الوجه الذي تحب واحبابنا والمسلمين اجمعين. ولذلك يقول اهو اسمعيها كده تاني وهو بيقول على نعيم هذا العارف بالله عز وجل العبد المؤمن الذي دخل الايمان قلبه، استاذنك اسمعيها تاني: فإن عمت نعمة علم من أهداه، وإن مر مر حلى مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة، وثقته بحسن التدبير. وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه، قائم بين يديه، ناظر بعين اليقين إليه، فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذبها. القلب العمران طلع الجوارح مؤدبة، القلب العمران بالإيمان اللسان ما يقولش كلمة وحش، العين ما تعملش حركة وحش، الإيد ما تعملش حركة وحش، الرجل ما تعملش حركة وحش. ليه؟ القلب مؤدب مربى عارف، يقوم هم يطلعوا مؤدبين، هو السيد بتاعهم اللي بيوجههم، فاللسان ما يتسخطش، العين ما تسيئش في النظر، اليد ما تسيئش في البطش، الرجل ما تسيئش في السير وما شابه. إذا تسلط على العارف أذى أعرض عن السبب ولم يرى سوى المسبب، يعني حتى لما بيصيبوا الأذى من أحد ما بيبقاش قضيته الأذى من الشخص ويبتدي يحقد وينتقم وعايز ما مش الشخص ده خالص، مش طبيعته كده، إنما بيبص إن هذا ابتلاء وقع من الله عز وجل، فيبتدي يقول له رضيت بك يا رب، وإن كان هذا اختيارك لي فاختيارك لي هو الأطيب، وأنا راضي بما قدرت. والله العظيم الخطيرة ده جاي في وقتها، جاي في وقتها جدا جدا جدا، مع وقوع البلاء ووقوع الشدائد تنزل على قلبك برد وسلام تعلمك انك تقولي له رضيت بالله يا رب، انا راضي يا رب، انا راضي بكل اللي انت يعني تقدره لي لعلمي ويقيني انك لن تختار لي الا الافضل، انا بستخيرك، انا متوكله عليك، انا مفوضه امري اليك. فهو في أطيب عيش، حياته كلها جميلة، مع البلاء صبر رائع، مع النعماء شكر ماتع. إن سكت، شوفي الحتة دي جميلة أوي أوي أوي أوي، اللهم ارزقنا. إن سكت تفكر في إقامة حد الله عز وجل وحقه. هو ساكت بيفكر إزاي يعمل إيه، إزاي يذكر ربنا، إزاي يهبط ربنا، خطته إيه في العبادة، خطته إيه في الذكر، بيفكر في الله عز وجل. وإن نطق تكلم بما يرضي، نتكلم طب إزاي أتكلم كلام يرضي الله عز وجل، طب الكلمة دي هترضيه ولا التانية أحسن، طب أختار دي ولا أختار دي، طب إيه أفضل كلمة أقولها يرضى بها ربي عني. عقله في كذا، كلامه لله، سكوته لله، حياته لله، لذلك قلبه منشغل بالله عز وجل. لذلك يقول لا يسكن قلبه إلى زوجة أو ولد. يعني إيه لا يسكن قلبه؟ مش معناه أنه ما بيحبش زوجته وأولاده، بيحبهم، بس ما يحصلش ركون تام إليهم. في واحد كده بيبقى عبد مراته، عبد عياله، وفي واحدة عبد أمت زوجها، أمت عيالها، تسعد لما يسعد، تغتم لما يغتم، يضحكوا في وشها تتهنى، يكشروا في وشها حياتها تسود، بقطع النظر عن دين ولا دنيا، بيعبدوا ولا ما يعبدوش، بيطيعوا ولا ما طيعوش، يعني كأنهم آلهتهم نصب أعينها. لا خالص، انت ممكن تسعد وتحبهم وتتواصل معهم، لكن البصلة بتاعتك هناك عند ربنا، البصلة بتاعتك الضابطة هي الولاء لله والبراء لله. على قدر ما ازدادوا في الطاعة أحبهم، على قدر ما نقصوا من الطاعة أزعل منهم. لذلك يقول لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولد، ولا يتشبث بذيل محبة أحد، لأنه عنده من محبة الله عز وجل ما يشغله عن محبة كل أحد، ما يكفيه عن تسول محبة كل أحد. يعني تجد الناس في دنيا، أنا بشوفها في دنيا النت كده كتير جدا، عايزين اعجاب، صح؟ يقولك ايه، اعملي لايك. انت فارق معاك لايك ولا ما لايك شيء، هو المهم ان اللي يعجبه عملك، يرضى بعملك، هو الله عز وجل. عجبهم ما عجبهمش مش فارق، ما تلزمكش يعني. انما هؤلاء الذين تعلقوا بكل محبوب سوى الله عز وجل، تجد الواحد منهم مشتت في محبوبات الارض، عايز يسترضي أمه، وعايز يسترضي أمه دي آخر واحد، عايز يسترضي صاحبته، وعايز يسترضي الفانز بتوعه، وعايز يسترضي الشلة بتاعته، وعايز يسترضي زمايله في مش عارفة إيه، وأصحابه في مش عارفة إيه، ومشتت لإرضاء كل أهل الدنيا بأطيافهم واختلافهم، فهو مقطع بين هؤلاء. بينما المؤمن واحد لواحد على طريق واحد، كن واحد لواحد على طريق، مؤمن واحد صاحب منهج واحد وهو موهج الحق، على طريق واحد وهو الإسلام، متوجه لإله واحد وهو الله عز وجل. أين التشتت؟ أين الضياع؟ وأنت مجموع القلب على طلب مرضات الله عز وجل، على طريق واحد ليس فيه التباس، هو طريق الحق وطريق الإسلام، أمرك مجمع. بينما أهل الدنيا مشتتون في غياب الأرض، في غياب الأرض كلها. يقول وإنما يعاشر الخلق ببدنه، قاعد معاهم يتكلم ويضحك بصاحبه كده، لكن روحه عند الله عز وجل، روحه متعلقة بالله عز وجل. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا، طب هيجيله الهم منين وهو راضي؟ بالبلاء صابر راضي، بالنعماء شاكر راضي، هو على طول كده، فما فيش هم في الدنيا. إذا كان ما فيش هم في الدنيا برضو لا غم عليه وقت الرحيل، لأنه يقدم على الذي كان يعبد، يقدم على الذي كان يحب، يقدم على إله راضي عنه كثيرا. أنا كانت كلمة رضي الله عنهم ورضوا عنه دي كانت زمان وأنا صغيرة كانت تشكل علي جدا. يعني إيه رضوا عنه؟ يعني إيه رضوا عنه؟ أنت عارف يعني إيه رضوا عنه؟ يعني يرضى عن ربه وفعله فيه كده، يبقى عنده رضا عن فعل الله في، أنا راضي بكل ما تقدره لي، أنا راضي، أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب وراضي، ومؤمن بإنك حكيم وعليم وعظيم، راضي عن كل اختيارك، وراضي عن كل تقديرك، وراضي عن كل تدبيرك. إنما يعاشر الخلق ببدنه وروحه عند مالك روحه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده وقت الرحيل ولا وحشة له في القبر. الله، يا بخت الذي يؤنسه ربه في قبر. الله، لما يبقى أنسك في قبرك بربك، اللهم آنس وحشتنا ووحشة أحبابنا في القبور، اللهم اجعل قبورنا بعد دنيانا خير دورنا، ولا خوف عليه يوم المحشر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في أي حتة. التاني مش هجيب سيرته، ماليش نفس بصراحة، لأن أنا اتكلمت عليه وعلقت. التحدي بالنسبة لي وبالنسبة لي، كيف أصل لمثل هذا؟ كيف أصل لمثل هذه الحال؟ إزاي أوصل لمثل هذا التعلق لا سبيل إلا بالإيمان. تعلم الإيمان، اعتقاد الإيمان، العيش مع الإيمان، أن أكون في كان في الإيمان عبدا مؤمنا صادقا. الإيمان سمعنا وأطعنا، أحرص على ديني، أتعلم ديني، أعمل بما تعلمت، أصدق، أملأ قلبي بعبادات القلب، ومن ثم يستخدم قلبي كل الجوارح بعبادات الجوارح تعبدا لله عز وجل. هو ده السبيل، ولا سبيل غير، ما فيش سبيل تاني على فكرة، هو ده الطريق ولا طريق غير. إياك أن يشغلوك بتفاهاتهم وسفاسفهم وحقاراتهم، فيخرجوك عن قضيتك اللي انت حطتيها نصب عينك، وهو طلبي لمرضات ربي، طلبي لمرضات ربي، ما أريد إلا رضا الله عز وجل، ولا أبتغي إلا وجه الله عز وجل، ولا أريد إلا محبة الله عز وجل. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل محبتي، اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، لا عبيد بلاء جزعين. اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب، واستخرج منا ما به ترضى عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.